السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الكلام عن ما يتعلق من أحكام الأيمان، وقد جاء في معرض الكلام الحنس في اليمين، أنه إذا حنث في يمينه فإن عليه الكفارة. فنحتاج أن نتعرف على هذه الكفارة التي أوجبها الله عز وجل لمن حنث في يمينه. فأصل الكفارة من الكفر وهو الستر، فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنس في اليمين. وأما مشروعية الكفارة فقد ورد في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين. يبقى سبب وجوب الكفارة هو الايه؟ الحنث في اليمين. سبب وجوب الكفارة هو أن يحنث في يمينه، يعني لا يفعل ما ألزم نفسه به، فيقال لهذا حنث في يمينه. وإذا أراد أن يقدم الكفارة فيقال لها تحلت أيمان، يعني إذا فعل الكفارة أولا فهو يقول يتحلل ويحلل نفسه من الهذا اليمين، وإذا فعل الكفارة بعد مش عارف أنتم ملتزمين بها أو يعني، وإذا فعل الكفارة بعد اليمين فهذا يبقى إيه؟ تسمى كفارة. إذا قبل اليمين سمى كفارة وسمى تحلة، وقصد بعد الحنس قبل الحنس يسمى كفارة وسمى تحلة، وبعد الحنس يسمى إيه؟ كفارة فقط. وسواء كان هذا الحنس في طاعة أو في معصية أو في مباح، ولا خلاف بين أهل العلم أن الكفارة تجب بعد الحنس، لكنهم اختلفوا هل تجزئه لو قدمها قبل الحنس، فذهب جمهور العلماء أنها تجزئ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجزئ، وعند الشافعية لا تجزئ بالصوم وتجزئ فيما عداه. والراجح من ذلك قول الجمهور، يعني سواء قبل الحنس أو بعد الحنس، لما ثبت الحديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يبين قدم الايه؟ قدم الكفارة. ومن يدل على ذلك قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والتحلة تكون قبل الحنس. ذلك قال الشيخ ابن عثيمين: يكفر عنه قبل الحنس ويسمى تحل، لأن الإنسان تحلل من حين كفر. ولهذا نقول أداء الكفارة قبل الحنس تحلة وبعد الحنس كفر. سمعنا طبعا في الآية أن الكفارة هو مخير بين 3 أشياء، فإن تعذر عليه أحد هذه الأشياء الثلاثة انتقل بعد ذلك إلى شيء رابع وهو إيه؟ الصبر. ثلاثة أشياء يقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى تقول على التخيير سواء فعل هذه أو هذه أو هذه يجزئ، يؤتم 10 مساكين أو يقصهم أو يعتق رقبة. فإن تعذر ذلك عليه فهنا ينتقل إلى الصيام. وكثير من الناس يظن أنه الكفارة الصيام على طول، لكن الصيام لا يفعلها إلا إذا تعذر عليه واحدة من هذه الثلاثة. نعم بينزل كسر. يبقى أول حاجة هو مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة طهر رقبة، وهذا بإجماع العلماء. فإن عجز ولم تتوفر لديه القدرة المالية لأداء واحد من هذه انتقل إلى الصيام. طيب متى يكفر؟ نقول هذا واجب، كفارة واجبة، أداء الكفارة من الواجبات. لكن هل هذا الواجب محدد ولا مطلق؟ مطلق، يعني فيش تحديد لإيه متى يكفر. هل مجرد أن يقع في الحنس في يحدث مباشرة، يعني مجرد أن يقع في اليمين ثاني يوم لازم يكفر، ثالث يوم، 10 يوم؟ مفيش. الشرع لم يحدد لنا الزمن الذي يكفر فيه، يبقى هذا ايه؟ واجب مطلق لم يحدد له زمن. زي مثلا الصلاه، هذا واجب مقيد بزمن، ان الصلاه قد عن مليان كتابا موقوتا. لكن هذا الواجب وجب على العبد لحنسه، لكن متى يؤديه ما فيش تحديد معين. لكن كلما صارع طبعا كان افضل، يبقى المبادره والمصارعه من باب الافضليه، هذا مطلوب من العبد ان يبادر بطاعه الله عز وجل واداء عليه من الواجبات. ولذلك إذا لم يكفر حتى مات أخذنا من تركته، كفرنا عنه هذه الأيمان ونؤدي عليه هذه الواجبات. نعم، إذا عجز من 3 أو 4 أشياء كلها سقطت. يعني واحد لا يستطيع عتق رقبة ولا 10 مساكين ولا كسوته، ثم كمان لا يستطيع الصيام، تسقط أصل عنه. عليه نستغفر الله وتوب إليه. لكن إن أعانه بعض الناس فهذا خير. يعني إذا كان في الكفارات يجوز أن نعينهم حتى لو من الزكاة، يجوز أن نعين أصحاب الكفارات. الحديث المظاهر الذي أو حديث المجامع في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام أعانه في أداء الإيه؟ في أداء الكفارة. قلنا لا ينتقل إلى الصيام إلا بالعجز، لكن اختلفوا هل المقصود بالعجز وقت الحنس أو وقت أداء الكفارة. يعني بنقول إذا لم يستطيع أن يؤدي واحد من الثلاثة انتقل إلى الصيام. طب انتقل إلى الصيام إمتى؟ لما يحنث، يبقى الواجب عليه يعني وقت ما حنث ما معهوش ما يكفر به، ما معهوش ما يكفر به من عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة. فنقول إذا الواجب عليك الآن الصيام. هذا الرأي الأولاني، يبقى العجز هذا عند الحنث. ولكن القول الثاني يقول لا، العجز عند أداء الكفارة. يعني واحد حنث في يمينه أصبح عليه كفارة، وجاء في وقت من الأوقات قال في نفسي أريد أن أؤدي الكفارة التي وجبت عليه. ما هي الكفارة؟ نقول كذا كذا كذا، معيش، إذن ننتقل الصيام. يبقى الايه؟ العجز عند أداء الكفارة وليس عند الحنس. يبقى ده قولين، قول يقول العجز عند الحنس، ها، والقول الثاني يقول العجز عند أداء الكفارة. فلو قلنا العجز إنما يكون عند الحنس، يعني اشترط أن يكون عند الحنس، لا يجب عتق رقبة ولا طعام 10 مساكين أو كسوة، هذا عاجز وجع الصيام. طيب هب أنه على هذا القول كان يجد، يعني لما حنس في يميني كان معاه مال يستطيع أنه إيه؟ يطعم 10 مساكين أو يصوم أو يعتق رقبة ولم يؤدي، ثم بعد ذلك عندما أراد أن يؤدي عجز، فهل ينتقل الصيام؟ قالوا لا، لأن الواجب عليه إيه؟ السلاسة الأولين وجبت عليه عند الحنس على هذا القول. مفهوم الكلام مش مفهوم ولا صلحته؟ يعني هم قالوا متى نقول المعاجزة عن أداء واحد من الثلاثة؟ القول الأولاني ده بيقول نحكم عليه أنه عجز إذا عجز عند الحنس، يعني حلف يمين وقع فيه حنس فيه، هذا باللغة الوقعة بتاعتنا وقع فيه فحنس في يمين، فنقول له يا عم أنت معك تكفر، أيوة معي، معايا أقطع 10 مساكين وأقسوم، أو معايا أعطيك رقم، طبيعتك راس مش الوقت، يبقى هو مش عاجز اهو. فقعد سنه سنتين ما قال لي هذا انا علي كفاره، ما ادتهاش، عايز اعمل الكفاره بس انا معيش فلوس دلوقتي، فلست فهصوم. القول ده بيقول له ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش الصوم. ليه؟ لان الواجب عليك كان عند الحنس، نقول لك عاجز عند الحنس، لكن على قول الثاني العجز يعتبر العجز عند الكفاره، ولعل هذا هو ايه؟ لعل هذا هو الراجح. فالمعتبر عند الحنفية والمالكية وقت الأداء، أي وقت الكفارة، فلو حنث وكان مصرا ثم أعصر وأراد أن يكفر جاز له الصوم على القول الثاني بقى. يعني لو عند الحنس كان عاجز وبعدين وقت الأداء، وقت الحنس كان مصر أن يستطيع يؤدي، وقت الأداء عجز، يبقى على هذا القول الثاني يجوز، يقول ينتقل الصيام. وأما الحنابلة والظاهرية فالمعتبر عندهم وقت الحنث، فلو كان مصرا وقت الحنث وجب عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق، ولو أعصر بعد ذلك لا ينتقل إلى الإيه؟ لا ينتقل إلى الصيام. تنبيه، لو كان معصرا وشرع في الصوم سواء بالقول الأولاني أو الثاني، طبعا ما رجحناش لان يعني ادله الترجيح مش قوي، مش واضحه عندي قوي، لكن يعني القلب يميل الى القول الاول، وهو ان المعتبر وقت الكفاره، لان الله عز وجل قال فكفارته اطعام 10 مساكين، يبقى وقت الكفاره، اعتبار الكفاره، اعتبار وقت الكفاره، فالله اعلم. لكن دلوقتي افرض انه هو دلوقتي كان عاجز سواء على القول الاول او الثاني وشرع في الصيام، قال الصيام 3 ايام خلاص انا نويت الصيام، وهو أثناء الصيام ربنا كرمه وجاءه المال أصبح مصرا، هل يكمل صيام ولا نقول له وقف ارجع لأنك الآن أصبحت مصرا؟ نقول لا، يكمل الصيام. إذا كان معصرا وشرع في الصيام ثم بعد ذلك أصبح مصرا، لو كان معصرا وشرع في الصوم ثم أيسر لم يلزم الرجوع إلى العتق أو الإطعام أو الكسوة، يعني يتم الصيام. الملحوظة الثالثة، حكم الكفارة عام في حق العبد والحر والرجل والمرء والمسلم والكافر، يعني حتى الكافر عليه كفارة، إلا أنه لا يكفر بالصيام لأنه ليس من أهل الصيام. هم استدلوا على ذلك بصحة نذر الكافر ويمينه بحديث عمر لما نظر في الجاهلية أنه إيه؟ أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذر، فاعتبر النذر والأيمان يعني معتبرة حتى من الكافر، وأن عليه فيه كفارة حتى لو أسلم، نقول له عليك الكفارة اللي كانت عليك في الجاهلية أنك هي تؤدى هذه الكفارة، لكن إذا أدى هذه الكفارة في حال كفره يبقى عنده العتق أو الإيه؟ أو الإطعام أو الكسوة، لكن لا يكفر بالصيام لأنه ليس من أهل الصيام لأنه عبادة. خصال الكفارة، ونتكلم على كل واحدة من الإيه الحاجات اللي هي مذكورة فيها. أول حاجة الإطعام، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي، يبقى أول حاجة عدد المساكين، أي نصت على عدد المساكين، كم مسكين؟ 10 مساكين بالنص، إذا لا يجزئ أن يأتي بخمس مساكين مثل ويطعمه مرتين، يبقى 2 × 5 = 10، منفعش كده أنت في الآخر أطعمت كم مسكين؟ 5، أو يجيب مسكين واحد كما ذهب إلى ذلك الحنفية، فقال يجيب مسكين واحد يطعمه 10 أيام، يبقى هنا لم يطعم إلا مسكينا واحدا، لم يطع إلى مسكينا واحدا. لكن افرض إن هو عليه كفارة أكثر من يمين، ثلاث أيمانات مثلا، يعني هيطعم 30 مسكين، ممكن العشر الأولانيين يجيبهم الكفارة الثانية ويجيبهم الكفارة الثالثة، أي أن كل كفارة مستقلة، يعني كفارة الأولى 10 مساكين خلاص 10 مساكين، إحنا مش هنجمعه للعدد، ما هو ده فيه أخطاء، يعني إحنا مش هنقول إيه، هنقول إيه كفارته، مش هنقول كفارته إطعام 30 مسكين، هنقول كفارته إطعام 10 مساكين 3 مرات، ها؟ أو ثلاث ثلاث كفارات، كل كفارة إطعام 10 مساكين، نقولها كده، عليه كفارة ثلاث كفارات في كل كفارة إطعام 10 مساكين، ما نجمعهمش. زي ما بيه واحد مرة سأل إن واحد قتل خطأ، يعني ماشي بالعربية ودهن 2 خطأ، عليك كفارة إيه؟ ها؟ الدية الكفارة بتاعتها الديتين، بس إحنا في الكفارة الصيام شهرين متتابعين. يقول لك يا يعني هيصوم 4 شهور؟ لا، معناش كده، مش شرط يصوم 4 شهور ورا بعض، هو يصوم شهرين متتابعين يبقى دي الأولى، وبعدين لو عايز يفصل بقى ويستنى شوية ويصوم 2 تانيين متتابعين يبقى دي الثانية. لكن ما نقولوش صوم 4 شهور، هيبقى ما نضمش دي لدي، ما نلضمش دي لدي، دي كفارة للقتل هذا الشخص هذا، ودي كفارة للشخص هذا. فكذلك الأيمان، عندنا مثلا 3 أيمان، يبقى أطعم 10 مساكين خلاص، تاني يوم جاب 10 مساكين هم أمام، دي الكفارة الثانية، خلاص الكفارة الأولى انتهت، جاب 10 مساكين يبقى هذا جائز. لكن لو الكفارة الواحدة أجيب المسكين الواحد 10 أيام، هذا إيه اللي احنا بنقول إيه؟ لا يجوز، لا يجوز، بل يجب عليه أن يلتزم بالعدد. واحنا قلنا هناك في يعني مساله الاطعام، هناك في اطعام في الشرع يعني حدد فيه الشرع العدد، واحيانا يحدد القدر، قدر الاطعام للطلاع، ولا يحدد، يعني احيانا يحدد العدد ولا يحدد القدر، واحيانا يحدد القدر ولا يحدد العدد، واحيانا يحدد القدر والعدد. جيب الاثنين، جيب مثال لكل واحدة. مثال الأولى اللي معانا، هنا حدد العدد ولم يحدد القدر، تطعم 10 مساكين قد إيه من أوسط ما تطعم أهليكم؟ أنا أتكلم عليه دلوقتي، ما قالش تطعمه صاع صاعين نص صاع، مهم إيه ما يطلق عليه الإطعام، لم يحدد لنا قدر الإطعام لكن حدد لنا العدد. طيب العكس، حدد لنا القدر ولم يحدد لنا العدد، زكاة الفطر، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من أقل، يبقى بنجيب صاع، حدد لنا الايه القدر ولا نطلعه. طب تدي الصاع ده لكم واحد؟ ما حددش. ممكن تدي الواحد؟ ممكن. ممكن تدي الاثنين؟ ممكن. تدي الثلاثة؟ ممكن. ما حددش لنا الايه العدد اللي انا اديه له. اللي حدد فيها العدد والقدر كفارة الأذى في الحج، ها؟ ففدية ان كان بها أذى من راسه، فدية من طعام او صدقة او نسك. النبي صيام او صدقه او نصب. النبي عليه السلام لما جه في الصدقه قال ايه؟ 3 آصع ل6 مساكين. يبقى حدد لنا العدد المساكين 6 وعدد الصاعات 3، يبقى كل مسكين ايه؟ نص صاع. يبقى حدد لنا هنا العدد وحدد لنا هنا الايه؟ القدر. فهنا في ايات اليمين حدد لنا العدد ولم يحدد لنا القدر الذي نعطيه، فمقدار الطعام ونعطيه. اختلف العلماء في مقدار الطعام، اختلف العلماء في مقدار الطعام. أول حاجة، هل هو مقدر أم لا؟ طعام الكفارة، هل هو مقدر ولا غير مقدر؟ فذهب الجمهور إلى أنه مقدر بالشرع، ده الرأي الأولاني بيقول أنه مقدر، ثم اختلفوا في هذا التقدير، فيرى أبو حنيفة أنه صاع من طعم أو شعير أو دقيق أو نصف صاع من قمح، ومذهب الشافعي يغزي المد، يعني هم قالوا هو مقدر ومع ذلك اختلفوا في هذا الإيه القدر، فبعضهم يقول صاع وبعضهم يقول مد، وهو قول الحنابلة. وأما الإمام مالك وهذا القول هو الراجح، فقد ذهب إلى أن الإطعام غير مقدر بالشرع، الشرع لم يقدر، ربنا قال إطعام بس، هو قال لك من أوسط ما يعني إذا كان طعام أهل البلد بتاعك الرز اديهم الرز، إذا كان طعام أهل بلدك الدقيق اديهم الدقيق. يبقى هنا أي نوع من الأطعام من أنواع الإطعام الذي هو قوت أهل البلد من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى قوت أهل البلد هو اللي يطلع منه لطعام الوصف. بل يرجع فيه قول الإمام مالك، قال يرجع فيه للعرف وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الأرجح، لأن الله تعالى أطلق الإطعام ولم يقدره. قال ابن تيمية رحمه الله والمختار أن يرجع في ذلك لعرف الناس وعاداتهم، فقد يغزي في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وبلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته، عملا بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهلي. يبقى لا نقدر نقول صاع ولا نصف صاع، بس المهم طعام يمكن أن يطلب عليه طعام، يعني يكفي يطعم، سواء أعطيته له مطهيا أو أعطيته له ملكته الإطعام، لأن في كلتا الأمرين أطعمت، إذا أعطيته الإطعام وملكته فقد أطعمت. الله عز وجل يقول والذي يطعم ولا يطعم، يطعم يعني يعطيهم الطعام، لكن الله عز وجل يعطينا الطعام مطهي، لكن يعيننا الله عز وجل بطهي بما خلقه الله عز وجل لنا، لكن يملكنا هذا الطعام بأنه يمته لنا من الأرض ونسب إلى ذلك بهذا الإطعام. فأنت إذا أعطيت المسكين الإطعام كوت غير مطهي يبقى أطعمت، وإذا أحضرته إلى طعام يعني جبته وعملت له أكل وأكلته برضك يبقى إيه أطعمت. عشان كده برضك ما نقدرش نقول كما ذهب بعض أهل العلم إن لازم تطعمه وجبتين، من أين هذا؟ يعني لا يشترط وجبتين ليه؟ لو وجبة واحدة تكفي، لأن هل يقال لك، هل يقال لمن أطعم المسكين وجبة واحدة هل يصح أن نقول أنه أطعمه أم لا يصح؟ يصح إذا أطعم، يقال لسه جعان يبقى نقول بقى لازم الوجبة الثانية، لكن هو أطعمه خلاص يغزي يعني. عشان كده بعضك من نطعمه المسكين نطعمه كل من يصح أن يطعم، يعني ما جيبش طفل رضيع وقلنا أطعمته، مع أن بعض أهل العلم قالوا يجوز بالتمليك ويأخذ عنه ولي، يعني أنا ملكه كيلو الرز مثلا وليه يتملك، يبقى هو يشله في التركة بتاعته، سواء بقى بعهول ولا ما بعلوش يبقى دوت ملك هذا الصغير حتى يقبل، هذا جائز إذا كان هذا الطفل الرضيع هنملكه. فبعض أهل العلم قال يجوز، لكن إذا كان المقصود هو مجرد الإشباع والإطعام يبقى الأولى نقول نطعم من يصح منه الإطعام سواء كان كبير أو صغير، يعني ممكن طفل صغير أو صغير يطعم فيأكل الطعام، يعني مش شرط بقى إيه يعني يكون أحجام كبيرة، يعني ممكن واحد أكله بسيط أكله بسيط، المهم إن في الآخر إيه إن في الآخر أطعمت. هل المقصود تمليك الطعام للفقير أو تحقيق الإطعام بالفعل؟ يعني هل نملكه فقط ولازم نأكله؟ ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة لأنه لابد من تمليك الطعام للفقراء، تمليك لأنه مال وجب للفقراء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة، وعلى هذا لا يجزئ عندهم لو غداهم أو عشاهم. وذهب الحنفية ورواية عن مالك يجزئ أن يطعمهم بأي وجه كان، لأن المقصود حقيقة الإطعام وهو إباحته لهم، وهذا يجزئ بالتملك ويجزئ كذلك بأن يغديهم أو يعشيهم. وهذا القول والأرجح لظاهر عموم النص. تنبيه الراجع في ذلك أنه يجزئ وجبة واحدة، وكذلك إذا أخرج الطعام قوتا فيجزئه ما يكفيه وجبة واحدة. يعني الناس طبعا ساعات بيحتاروا في الموضوع دي، احنا قلنا لو أنت أعطيت لكل فقير ما سكيل رز ده كويس أو يجزئ، لأن هذا قوت أهل البلد. فلو زدت معهم مثلا قلت بلا أنا أجيب له لحمة أجيب له مش عارف كويس خير، يبقى هذا من فضل الله، يعني مش شرط الواحد يجي كده على الحد الأدنى. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما حنثت في يمين لها أنها كانت حلفت ألا تكلم ابن الزبير فكلمته، ماذا أعتقت؟ 50 رقبة، ولم تكتفي بعتق رقبة واحدة، يعني هذا من باب تعظيم الأيمان. فلنجي الواحد بقى يجيب الحد الأدنى، إذا كان ربنا موسع فوسع، لكن احنا بنقول الحد الادنى اللي ربنا كلفك به وامرك به والمطلوب منك الاوجب عليك من اوسط ما تطعمون اهلي، بما يكفي اطعام هذا المسكين وجبه واحده 10 مساكين. فاردت ان توسع بقى وتعمل له يعني سفره، ها تجيب له حته لحمه وشط رز وشط طبيخ وشط سلطه ورغيف عيش وصباعين موز وصباع حته جوافه ولا حته حلاوه، يعني تبقى وجبه متكامله. ماشي وخشر يمشي برضه اذا كان حاله كده. طيب لكن على قول الجمهور لازم تديله اكل ناشف، يعني قول الجمهور يقول لك الاكل لازم تديله ناشف ملكه هو حر فيه. قول الحنفيه قال يجوز كده وخير، وظهر النص مع الحنفيه لان ربنا ما قدرش ان مساله التمليك، هو دوم الاباحه انك تعطيهم طعام سواء ملكته او اطعمته، كلت الحالتين خلاص يعني اعطيته طعام واباحت له ان ياكل منه، اديته له بقى مطهي ياكل منه مباشره، اديته له ني يشيله عنده ياكله وقت ما ياكله، فهذا ايه هذا جائز وهذا جائز. هل تفضل القيمه؟ بقى ممكن واحد يقول طب يا عم الشيخ 10 مساكين يعني كام؟ هو ده السؤال دايما عليا، ايه كفاره يمين على 10 مساكين؟ طب 10 مساكين يعني كام؟ حافظها كده ورا بعض كام ايه؟ بقول لك اطعام. لو كانت القيمه تجزئ لكانت الآية فيها تكرار، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحلقهم، يبقى قيمة قيمة قيمة. لو كانت القيمة تجزئ كان كفاية لنا واحدة بس، صح ولا لا؟ لو كانت القيمة كفاية كان قال لنا يدي الفقير جرام ذهب مثلا ولا نص جرام ذهب ولا جرام فضة أي حاجة، لكن لما ربنا إطعام أو كسوة أو عتق هذا يدل في تنوع. احنا بنجيب بقى بيقول لك ايه قيمه طعام او قيمه كسوه او قيمه عتق، يعني اديهم فلوس او اديهم فلوس او اديهم فلوس، هي كده معناها. اديهم جنيهات او اديهم جنيهات او اديهم جنيهات، ممكن واحد يحورها يقول لك اديهم جنيهات او ريالات او دولارات بس هي اي امر. فهذا دليل على ان القيمه لا تجزئ، ما تنفعش، لان الله عز وجل تعبدنا ب هذه الصورة أن احنا نطعم أو نقصر أو نعتق، يبقى هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به هو الذي وجب عليه أن نفعل. لا يجوز عند جمهور العلماء إخراج قيمة الطعام والكسوة عملا بنص الآية فكفرات الطعام 10 مساكين الآخر، وخالف في ذلك الحنفية فأجازوا إخراج القيمة، والراجح قول الجمهور. طيب المسألة اللي بعديها، المدفوع إليهم الطعام، نعتمين الطعام أول حاجة الشرط فيهم شروط أن يكونوا مساكين، لأن الله قال إيه 10 مساكين، يبقى ما ينفعش نديهم لإيه الناس أغنياء. ولفظ المسكين عام يشمل الفقير والمسكين، إحنا قبل كده قلنا في ألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فمن ضمن لفظ الفقير والمسكين. طبعا إحنا بنقول الفقير اللي بينظر عليه الفقر والحاجة والعوز أو الذي يسأل الناس، والمسكين المحتاج لكن لا يظهر عليه. ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، فما حدش منتبه ليه، لكن هو محتاج ليست عنده الكفاية. فلما دوت التفريق دوت لما تأتي كلمة لفظ مسكين وفقير في نص آية، قول عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى نحن نقول أهل الحاجة سواء ظهرت عليهم الحاجة والفقر أو لم تظهر عليهم الحاجة والفقر نعطي هؤلاء ولا نعطي. لكن إذا جاء اللفظ لفظ الفقير أقول لك تصدق على الفقير، يبقى لازم تروح تتصدق على الناس اللي ظاهر عليهم الفقر، ولا تتصدق على الذي لم يظهر عليه الفقر وهو فقير، لا تعطي هذا وتعطي هذا. يبقى كلمة الفقير هنا تشمل الفقير والمسكين. ولو قلت لك كما في الآية هنا إنما فكفرته إطعام 10 مساكين، فالمسكين هنا يعني المحتاج سواء ظهر الحوج أو لم يظهر، يبقى هذا الفقير والمسكين، فتشمل هذا وتشمل هذا، يبقى كلمة عامة. إذ المقصود المحتاجين سواء كان احتياجهم ظاهرا أو غير ظاهر. ثاني حاجة أن يكونوا مسلمين، وهذا قول الجمهور، وأجاز أبو حنيفة والظاهرية دفعها إلى الذم لدخول في اسم المساكين، والآية لم تنص على تخصيصه بالإسلام. الشرط الثالث أن يكونوا قد أكلوا الطعام، لأن المقصود هنا الإطعام، إطعام يبقى هنطعمهم، فلا يجوز عند الحنابلة والملكية دفعها لطفل لم يطعم، وأجاز الحنفية والشافعية دفع أهل الصغير الذي لم يطعم ويقبضه عنه وليه، والراجح القول الأول لأن المقصود سد الحاجة والجوع بالطعام فإذا كان لم يطعم فلا حاجة له في ذلك. يبقى دي الشروط الايه، ان يكونوا مسلمين مساكين، وان يكونوا مسلمين، وان يكونوا من اهل الايه الاطعام. طيب ده ما يتعلق بالايه البند الاول من الايه وهو اطعام. الظاهريه قالوا يجوز ان يعطينا الذم، لان الايه نصت على العموم. والاولى طبعا الديه نعطيها للمسلمين، لكن هو يعني ما فيش نص ظاهر على التخصيص، لكن يعني اذا شفنا الاولويه فلا شك ان نعطيها للفقراء المساكين اولا. ده غلط اللي احنا بنقول عليه. اي واحد يخش الجامع كده بصينيه، قولوا يا جماعه كلوا، لا لازم تعرف الاكل ده ايه. ان كان عقيقه ماشي، طعام صائمين ماشي، لان يعني الصائم الصائم مش شرط ان يكون فقير ولا غني. نذر لا، لان يعني النذر الغالب اللي بينذر بينذر ايه، يدعو الفقراء. كفاره ما ينفعش تاكل منهم، لان الكفاره دي ايه للمساكين والفقراء. فمش معناه بقى ان اي حاجه تروح المسجد خلاص. برضك اللي بيجيب لازم يعرف ان ديت كذا. واذا دعك لك ان تسال، لك ان تسال وده عقيقه يعني ولا نذر، لا لك نذر وكنت فقيرا لك ان تعرف. واذا قال نذر وانت مصر فطبعا تمتنع عن هذا، لانه ليس من حقك ان تاكل منه. ايه ماشي، ما هو احنا قلنا احنا قبل كده الشيخ محمد قلنا الكلام ده، قلنا المسكين قد يكون عنده ما يملكه لكن ليس عنده كفايات، يعني قد يكون مسكين بيتاج لكن الدخل بتاعه ما يكفوش. ممكن عنده درس ومش جايب هم على ما يلم فلوسه، على فلوس درس يجي واحد من المرور يعمل مخالفه هياخدوا 1000 جنيه والثانيه مش عارف دخل المؤسسه ومش عارف ايه، يعني فلوس تدفع كتير عليها. فمش شرط يعني، هي مش قاعده، هي مش قاعده. اذا كان الدخل بتاعه لا يكفي يبقى محتاج، يعني او اذا كان فقرنا فرقنا بين الفقير الذي يجوز ان نعطيه الزكاه و بين الفقير اللي هو لا تجب عليه الزكاة، الذي لا تجب عليه الزكاة اللي هو معوش نصاب، لأنه ده مش غنى مش غني، الغني اللي بلغ النصاب ده عليه الزكاة، واللي معوش نصاب ده فقير. طبعا ما أدي الزكاة، قد أؤدي الزكاة لمن معه النصاب لأن هو بيطلع زكاة لكن دخله لا يكفيه، فأنا أعطيه الزكاة. وقد يكون آخر ليس معه النصاب لكن دخله يكفيه، يبقى لا أعطيه الزكاة. يبقى مسألة الزكاة متعلقة بالحاجة، لأن سد الحاجة والكفاية. فكذلك هنا في الكفارة نعطي للمحتاج سواء كان يملك أو لا يملك، يعني مش شرط الفقير ده يعني الرجل اللي هو يعني خلاص ما عندوش بينام على البلاط ولازم أو بينام على الرصيف، لا مش الكلام ده. لكن الزكاة ليست عنده يعني في غنى ولا حاجة له وعنده ما يكفيه فهو لا يأخذ من هذه الأشياء. ثاني حاجة القسوة، يا ترى القسوة دي تطلع إيه؟ بعض العلماء قيدها بأشياء، يقول لك مثلا قميص وعمامة ومش عارف إيه. إحنا نقول القسوة ما يطلق عليه أنه كساء، ما يطلق عليه أنه كساء، ويكون ذلك على سبيل التمليك، لم تحدد القسوة بقدر. والراجح من ذلك ما يستر جميع البدن، يعني إذا جاب له قميص قصوى غالي ده أوصل ده في الطعام، يعني افرض واحد سري وراح جاب 10 جلاليب 10 قمصان يعني وجاب 10 مساجين ودخلوا واحد قميص، ما قالين لا يغزو هذا؟ لكن لو جاب لهم طواقي وسابهم عريانين كده كساهم؟ الطاقية مش قصة، الطاقية لوحدها مش قصة، لكن قميص وطاقية ماشي، قميص عنامة وشراب يبقى كده بيهيئه. جاب له لبس كام؟ حتى لو جاب له كام لبس داخلي يبقى كويس، المهم قصة. فقالوا إزار ورداء على حسب البلد، يعني ما جيش في بلد مثلا الناس ما بتلبسش ازار ورداء ويروح يجيب له ازار ورداء، هو طبعا مش هيلبس الا اذا ربنا كرمه بحجه وعمره، لكن هو عايز لبس قصه البلد. ما اروحش مثلا اجيب واحد مثلا الناس من اهل مصر هنا، اروح اجيب البتاع اللي بيلبسها بتوع اليمن دول اللي عامله زي الازار ديت بتلف كده من نص ملايه زي الملايه دي اسمها ايه ويلفها، مش هيلبسوها هنا ارضوها بتوع اليمن ماشي. يبقى لبس اهل البلد يلبسوه ويطلق عليه كسوه، يطلق عليه نكسه. وكذلك بالنسبه لايه لباس المراه اذا كانت المساكين من النساء يبقى لبس شرعي، يلبسها لبسا شرعيا يقصوها بيه، ما تجيبهاش بقى ايه بنطلون تتبرج بيه وباضي ومش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده. ولم تحدد القصه البقاد، والراجح من ذلك ما يصدر عامه البدن بحيث يسمى لابسه مكتسيا، وهذا يختلف حسب اختلاف البلاد وعاداتهم، لان الله اطلق في الايه ولم يقيدها بشيء. تنبيه، لا يجوز ان يطعم بعض المساكين ويقصر بعضهم، دي واحده نقطه ثانيه الفاظ ثانيه. هو قال لك اطعم 10 مساكين او كسوه، طب انا هطعم 5 وهكسه 5 ينفع؟ ما ينفعش، ان الايه ما ادتناش تلميح لكده، الايه لم تلمح لشيء من ذلك، اما ان تطعم 10 واما ان تكسو 10، اما ان تطعم بعضهم وتكسو بعضهم فالايه لم تنص على هذا ولم تعطينا اشاره الى هذا المعنى، يبقى انت لا انت اطعم ولا انت كسيت، بل اما ان نطعمهم جميعا او يقصيهم جميعا لنص الايه وقول الملكيه والشافعيه والظاهريه. ننتقل بعد ذلك الى عتق الرقبه. عتق الرقبة طبعا اشترط جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، ربنا ما ذكرش الايه رقبة مؤمنة، على كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكن في آية القتل الخطأ ذكر فيها ايه فتحرير رقبة مؤمنة، فهل نقيس هذه على هذه؟ اللي قال لازم تكون مؤمنة قاس، قال ربنا سبحانه وتعالى أحب أن تكون العتق من الرقبة تكون مؤمنة، بدليل أنه ذكر في بعض الآيات، فهذه يعني بالإشارة إلى أن لما تيجي عتق الرقبة يبقى ما يحبه الله عز وجل في الرقبة التي تعتق أن تكون إيه؟ رقبة مؤمنة. لكن القول الثاني يقول لا، الـ الـ الـ الـ الـ الأحكام هنا حتى غير الأحكام هنا، يعني في الـ الـ الـ القتل الخطأ في عتق رقبة تحرير رقبة، ومن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ومن لم يجد في إطعام، إيش إطعام يعني في عتق رقبة وفي صيام، ما فيش إطعام، في كسوة فيش كسوة، يبقى في هنا خلاف في الآيات. وإلا ممكن واحد يجي يقول برضك على القياس، إذا لم نجد الرقبة ولم نجد الإطعام الصيام يبقى نطعم 60 مسكينة حتى على الأقل زي آية الزهار، لأن آية الزهار قريبة من آية في الترتيب، آية الزهار قالت عتق رقبة وبعدين صيام وبعدين جابت إطعام، آية القتل الخطأ قالت العتق زي بالظبط وقالت الصيام وما جابتش الإطعام. فممكن واحد يقول لك إيه طب ما نطعم برضه قياس، إنه لا يصح، إذا لم يستطع الصيام سقط خلاص يبقى عجز بالنسبة للقتل الخطأ، لكن في الزهار إذا لم يستطع الصيام بنقول له صم إطعم 60 مسكين، وإذا عجز خلاص يبقى إيه برضه عجز عن كده وأصبح في ذمته. طيب يبقى دول اشترطوا أن تكون الكفارة مؤمنة، وجعلوا هذا الشرط أيضا في عتق الرقبة في كفارة الزهار وكفارة الجماع في رمضان. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في هذه الكفارة، ومنشأ الخلاف بينهم أن الله أوجب في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة المؤمنة فوصفها بالإيمان، ولم يذكر هذا الشرط في كفارة الزهار أو كفارة اليمين، وكذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كفارة الجماع في رمضان، فحمل الجمهور المطلق على المقيد وجعل الشرط على جميع الكفارات. وأما الحنفية فلم يحملوا المطلق على المقيد بل جعلوا كل نص على حدة. قلت وما ذهب إليه الحنفية قوي، لأن ما ذهب إليه الجمهور معارض. قال الشيخ ابن عثيمين، وجه المعارضة اللي قال الشيخ رحمه الله، الحكم مختلف، يعني قتل الخطأ غير الزهار غير كفارة اليمين غير الجماع في رمضان، كل واحد له حكم، الحكم المختلف. ففي كفارة القتل عتق وصيام بدون إطعام، وفي كفارة الزهار عتق وصيام وإطعام، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وأما كفارة اليمين فواضح الاختلاف، طعام وكسوة وصيام مع العتق، يعني أربع حاجات. ثم ذهب الشيخ إلى أن الأفضل عتق رقبة من حيث الأفضلية، لأن ذلك أبرأ للذمة وأحوط للشبهات. أما إذا أعتق الرجل في هذه الكفارات رقبة غير مؤمنة فلا نلزمه بإعادة الكفارة ونغرمه. يبقى نقول له الأحسن إيه؟ الأحسن أن تكون الرقبة مؤمنة، وأما إذا فعل غيرها فلا يعني لا نلزمه بذلك، يعني ما نقولوش عيد. لكن لو جه سأل نقول له طلع رقبة مؤمنة، يعني واحد وصعيد الوقت ما فيش عتق رقاب لكن مش بعيد يعني، ولا في افريقيا هم قلت رجل والشيخ ابن باز لسه قريب قريب يقول في افريقيا لغايه دلوقتي. اصل الله اعلم لعل هذا كلام برضك الشيخ قاله قديما يعني، ها الشيخ قال زي الله اعلم. فعموما اذا انسان جاء فسال اعتق رقبه يعني ان وجدت نقول له اعتق رقبه مؤمنه. لكن لو واحد جاء سأل وقال أنا أعتقت رقبة لكن غير مؤمنة لا نقول له عيد، وقالت أنا مرة حصل منك كده يبقى الأحسن أن نفهمك الأحسن أن تعتق رقبة مؤمنة لكن لا تعيد هذه المرة. بقي بعد ذلك الصيام. نعم إيه عادي صدق شوية اعتقى فإنها مؤمنة، ما دي يعني دي حسب أفضلية يعني. لكن هل معنى ذلك لو أعتق غير مؤمنة هل لا يجوز؟ يعني لو أعتق رقبة ذمية هل لا يجوز؟ ما فيش يعني هذا يدل على الأفضلية، هذا يدل على الأفضل الإنسان يعتق الرقبة المؤمنة. آخر حاجة الصيام، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي أنه إذا لم يجد رقبة ولا إطعام ولا كسوة فالكفارة صيام ثلاثة أيام. يبقى ما ينتقلش إلى من أكد ونبههم ما ننتقلش إلى الصيام إلا إذا لم نجد واحد من الثلاثة الأوائل اللي العتق أو الإطعام أو القصر، إذا لم نجد ذلك ننتقل للصيام. وصيام ثلاثة أيام، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يشترط في هذه الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة خلافا للحنفية لو ما اشترطوا أن تكون متتابعة لما ثبت في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لكن قالوا هذه الرواية غير مشهورة أو شاذة فلا نعمل. يخطر قسيم من الناس ويظنون أنه بمجرد الحنث وجب عليه الصيام ثلاثة أيام، ولكن الصحيح أنه لا يجب إلا إذا كان معصرا عن الحنث عن العتق أو الإطعام أو القصر. وهل يجب الصيام متتابعا؟ الراجح في ذلك أنه لا يشترط أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة، بل يجزئه أن يصوم متفرقة أو متتابعة، لأن الله أطلق في الآية وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال في ذلك الحنفية فرأوا وجوب التتابع لأن في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، والراجح حول الجمهور لأن قراءة ابن مسعود شاذة فلا يعمل بهذه والله أعلم. هذا آخر ما يتعلق بباب الكفارة، ويبقى بقي لنا باب الإيه النذور، وهذا إن شاء الله تعالى يكون في لقائنا القادم. صلى الله عليه وسلم. لماذا قلتم إن عجز عن أداء الكفارة يسقط عنه، ولم نقول إنها كالدين فهي في الذمة؟ لا، ما هي سقطت عنه إذا توفرت لي يفعلها، هي في الذمة أيضا. لكن افرض أنه عجز حتى أنه لم يستطع خالص، هذا المقصود يعني، يعني عجز عن الإطعام والعتق والصوم وفضل طول عمره عاجز، ده ما عملوش حاجة، خلاص سقط عن عليه التوبة إلى الله عز وجل واستغفر. يقول ما هي تأويل الحنفية يعني في قولهم يجوز إطعام مسكين بدلا من 10 مساكين؟ وبيقولوا مسكين يعني أنت بيعتبروا ده كل يوم يعتبروا كأنه مسكين جديد، يعني النهاردة أطعمته مسكين ولما جبته بكرة يعتبروا واحد جديد مسكين أو اسمه مسكين، هذا إيه تأويلهم للمعنى. فلو جبته النهاردة أطعمته أطعمت مسكين، أو جبته تاني يوم يعتبروا إيه كأن شيء جديد مسكين تاني، بقى اثنين، ثالث يوم بقى ثلاثة. لا طبعا هو قول الجمهور واضح ان هو ربنا ذكر عدد معين، لا نتأكد من اولش احنا نجيب 10 مرات ونقول ده كده بقى ايه 10 مساكين، فهذا ايه الراجح قول الجمهور. قلت من العجز كفارة اليمين تسقط عنه، فهل هذا في الزهار والجامع في رمضان أم لا؟ نعم نفس الكلام في الزهار وفي الجامع في رمضان، قلنا يتعلق بذمته، يتعلق بذمته، لكن هو يعني يسقط حتى إذا تيصل له فعل، لأن بدليل إيه؟ بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل جاز الجامع في رمضان اعتق رقبة قال له لا أستطيع، صوم شهرين متتابعين قال له لا أستطيع، اطعم 60 مسكينا أنا ما لا أجد، فقال له اجلس يبقى خلاص كده سقط عنه. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورأى رجل بزنبيل فيه 15 ساقة قال خذه فأطعمه أهله، يبقى إيه لما تيصل له وأوجبنا عليه الكفار، لكن إيه ما كانش بقى جاله خالص الإطعام دوت يبقى لا شيء عليه، سقط عنه والعجز عنه. وهل الكفارة في الزهار والمجامع في رمضان على الترتيب أم على التأخير؟ على الترتيب، الكفارة في الزهار على الترتيب، يعني عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، لازم يقيد الترتيب كده، وكذلك في الجماع في رمضان. ماذا يفعل المرء إذا نسي الكفارات التي عليه مع كسرها؟ هنا يجتهد بقدر الإمكان، يعني حاول يتذكر قدر ما يستطيع من هذه الكفارات التي عليه، ثم بعد ذلك يكفر كفارة أخرى عن الكفارات التي نسيها، لأن يعني حتى إذا كان فيها حتى لو فيها النذور يكفي أن يكفر عن الكفارات. هل يجوز أن أدخل صيام الكفارة بنية صيام ثلاثة أيام البيض؟ وليه الواحد يخش نفسه في المشاكل دي؟ ما يخلي دي لوحدها ودي لوحدها، إذا تزاحم وقتها لا بأس، يعني تزاحم الوقت إن هو يصوم الكفارة ويبقى الأيام البيض معاه لا بأس إن شاء الله. هل يجوز إيه؟ مش عارف أن بعض مالا يعني يوكل غيره، يعني بيد الواحد فلوس يقول له والله عليك كفارة يمين خد أنت تولى الموضوع دوت، يجوز، بس أنت لازم تقول له طلعها طعام تفهمه على كفارة يمين، فأنا مش عارف مساكين خد أنت إيه تصرف في الموضوع دوت ولازم تطعمها أو تقسم أو كده، فيبقى وكيل عنه يجوز، لكن تدي له فلوس عشان يوزعها فلوس ما ينفعش، وفي الحالة دي ما سمعكش إنك أنت طلعت فلوس، إنك أنت وكلت غيرك إن يطلع الطعام، يبقى في فرق زي ما بنعمل كده في زكاة الفطر في رمضان، الناس بتجيب فلوس مثلا للمسجد، هل معنى كده هو طلع الزكاة فلوس؟ لا، هو وكل المسجد إن يطلع له الزكاة بتاعته إيه؟ طعام، يبقى لازم هو يكون نيته كده، إنما هو بقى فلوس وخلاص وخلص، عشان كده هنقول الأحسن إن هو يجيبها بنفسه ويوديها بنفسه، أو يجيبها طعام، يجيبها حبوب بنفسه، أو هو إذا كان عارف فقير يجيب الحبوب بنفسه ويديها للفقير بنفسه، يبقى كده إيه؟ يجد حلاوة الإيه؟ الزكاة وحلاوة الطعام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.